به تحقق حلمنا حفل التخرج قد سما وجنينا أمجادا لنا فليرتاح الكل العنا حققت أحلامي أنا وسموت بالعلم الذي من نوره انبلج السنا وأتى الرفاق يهللون يرحبون بجمعنا وأنا أهيم كطائر ملك السعادة تولى بالدعاء ورضاك نرجو أمنا وأبي الكريم إليك نهدي اليوم كل المحامد تنتهي بسجودنا وصلاتنا إلهي شأن قومي في الحياة وشأننا بالعلم والمجد الرطيب نقود أرجاءنا.